وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفي السفر والخوف الموجبين للقاصرة. السلام عليكم ورحمة الله. تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا من بحث الأمس أو في بحث الأمس من أن الواجبات ما هي، واجبات الصلوات الواجبة ما هي أعدادها، ثم دخلنا في بيان الصلوات اليومية واجبة ومستحبة، وقلنا بأنه فيما يرتبط بالصلوات المستحبة الراتبة في اليوم والليلة عددها كما في كثير من الروايات 34 ركعة، ضعف عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة. الآن يتعرض الماتن وتبعا لذلك الشارح لمسألة أخرى، وهي أنه في السفر أو في عموم ما يجب القصر فيه، لأنه القصر تارة يكون في الصلاة بسبب السفر، وأخرى يكون القصر في الصلاة بسبب الخوف كما في صلاة الخوف عندما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فيما يرتبط بالصلاة المقصورة، طبعا تعلمون أن الصلوات الرباعية هي التي تقصر، يعني يؤتى بركعتين منها فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء. فهناك مسألة، وهي أنه هل تسقط الرواتب المستحبات الراتبة اليومية أم لا تسقط؟ يعني إذا فرضنا أن المفروضة، الصلاة المفروضة تكون إلى النصف في السفر، فهل أن المستحبات الراتبة أيضا تكون إلى النصف أو لا تكون؟ وردت جملة من الروايات أو في هذا الباب تدل على أن الصلاة التي تقصر فمستحباتها أيضا تسقط، يعني النوافل المرتبطة بها أيضا تسقط. مثلا الظهر كان لها 8 ركعات مستحبة، العصر كان لها 8 ركعات مستحبة، والعشاء كان لها 2 ركعات وهما من جلوس، فهل تسقط جميعا أو يوجد خلاف؟ السلام عليكم. يقول الشارح: فيما يرتبط بصلاة الظهر وصلاة العصر لا إشكال ولا شبهة في سقوط مستحباتها من الصلاة، يعني 8 ركعات مستحبة لصلاة الظهر و8 ركعات مستحبة لصلاة العصر تسقط إجماعا في السفر أو في الموارد التي يقصر فيها الصلاة، إنما الكلام في ركعتي الوتيرة للعشاء، فهل تسقط أيضا في السفر أو لا تسقطان في السفر؟ السلام عليكم. يقول الشارح بأنه بحسب القاعدة قيل بسقوطهما، ولكنه توجد رواية تدل على عدم سقوطهما في السفر أيضا، إلا أن بعض الفقهاء، سلام عليكم، إلا أن بعض الفقهاء ادعى الإجماع على سقوط الوتيرة في السفر أيضا. إذا قول يقول بأنه تسقط من 34 ركعة تسقط 16 ركعة فقط، وقول آخر يقول بأنه بإضافة نوافل الظهر ونوافل العصر تسقط نافلة العشاء أيضا وهي صلاة الوتيرة. قال: وفي السفر والخوف الموجبين للقاصرة. في السفر واضح، أما في صلاة الخوف فسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله. وفي السفر والخوف الموجبين للقاصرة تنتصف الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، وتسقط راتبة المقصورة، صلواتها المستحبة نوافلها أيضا تسقط، فنوافل الظهر والعصر والعشاء أيضا تكون ساقطة. الشارع يقول ولو قالت تسقط راتبتها كان أقصر. لماذا قال راتبة المقصورة؟ لأنه قال وفي السفر والخوف تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة. فكان من الأفضل أن يقصر في كلامه، هذا حشو من الكلام. كان ينبغي أن يقول وتسقط راتبتها بلا احتياج إلى أن يقول راتبة المقصورة. كلمة المقصورة اضافية كان بإمكان التعبير عنها بالضمير. إلا أن بعض المحشين يقول إنما أراد بقوله المقصورة يعني يريد أن يبين علة سقوط هذه الرواتب، لماذا تسقط هذه الرواتب مع أنها مستحبة استحبابا مؤكدا. يقول باعتبار أن القصر في الصلاة إنما هو للتخفيف على الإنسان، فإذا كان التخفيف على الإنسان يقتضي أن يسقط من المفروضة، فما بالك في النوافل ينبغي أن تسقط بطريق أو لا. إنما قال المقصورة حتى يبين علة سقوط رواتب ونوافل القاصرة. قال وتسقط راتبة المقصورة ولو قال الماتن راتبتها كان أقصر في اللفظ. فالساقط من النوافل اليومية نصف الراتبة 17 ركعة. فيما يرتبط بنوافل الظهر والعصر لا إشكال ولا شبهة، بل الإجماع قائم على سقوطها، وهو في غير الوتيرة وهي نافلة العشاء موضع وفاق بين الفقهاء في أنها ساقطة، يعني فيما يرتبط بصلاة الظهر وصلاة العصر. وأما وفي صلاة الوتيرة يوجد قولان، قول المشهور يقول بأنها تسقط أيضا، وقول في قبال المشهور يقول أنها لا تسقط. وفيها أي في الوتيرة على المشهور أيضا تسقط، بل قيل إن السقوط إجماعي أيضا. كيف أن سقوط نوافل الظهر والعصر إجماعي، سقوط نافلة العشاء أيضا إجماعي، ادعاه ابن إدريس كما سيأتي بعد ذلك. ولكن هذا استثناء من قوله قيل إجماعي. الآن يريد أن يقول مع أنه ادعي الإجماع على سقوط الوتيرة في السفر، إلا أنه توجد رواية تستفاد منها عدم السقوط حتى في السفر. ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عدم سقوط الوتيرة معللا الإمام سلام الله عليه بأنها أي الوتيرة زيادة في 50 تطوعا. فإذا كانت زيادة في 50 تطوعا إذا تبقى في السفر والحضار، ليتم بها أي بالوتيرة بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. قال المصنف في الذكرى وهذا قوي، يعني عدم سقوط الوتيرة بناء على رواية الفضل بن شاذان، وهذا قوي. لماذا؟ لأنه خاص، وتلك الأدلة الدالة على الإطلاق دالة على السقوط ماذا؟ عامة. تلك قالت يسقط النصف فهذه أخص منها فتقيد تلك الإطلاقات، لأن هذا الخبر عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام خاص، مو فقط خاص ومعلل حيث ذكرت العلة في الرواية. ثم قال صاحب الذكرى الشهيد الأول إلا أن ينعقد الإجماع على خلاف هذه الرواية، على خلاف هذا الخبر. فإذا انعقد الإجماع على السقوط عند ذلك بعد لا نعمل برواية الفضل بن شاذان. يقول الشارح إلى هنا انتهت عبارة الذكرى أي الشهيد الأول، ونبه بالاستثناء، هذه عبارة الشارح الشهيد الثاني، ونبه بالاستثناء في قوله إلا على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه. ابن إدريس الحلي من كبار علماء الإمامية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، صاحب كتاب السرائر، وجاء لعله وفاته أيضا في حدود سنة 560 من الهجرة، حدودا بعد 100 سنة من وفاة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه يعني الشيخ الطوسي وفاته سنة 460 من الهجرة. شيخ الطائفة من حيث العلم والفقه والكلام والتفسير وباقي العلوم الإسلامية هو في الصدر الأول من علماء الطائفة بل من علماء الإسلام. ومن هنا نجد أن بعد شيخ الطائفة سطوة شيخ الطائفة وهيبته العلمية طغت على الحوزات العلمية بنحو إلى حدود 100 عام بعد شيخ الطائفة علماء كانوا يولدون الطائفة. فلهذا سمي العصر الذي تلا عصر شيخ الطائفة بعصر المقلدة إلى أن انبرى له ابن إدريس الفلي صاحب الرائع وحاول أن يناقض كل مباني شيخ الطائفة. ومن هنا انفتح باب الاجتهاد من جديد على مصراعي في الإمامية. فله فضل كبير ابن إدريس الفلي الذي هو من علماء الإمامية الكبار له فضل كبير على فتح باب الاجتهاد مرة أخرى بعد أن انسد عمليا بعد زمان شيخ الطائفة. قال ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه أي على السقوط مع أن الشيخ في النهاية كتاب النهاية للشيخ الطوسي من كتب الفتوى مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدم الإجماع لا يوجد إجماع. إذن على هذا الأساس إذا صرح الشيخ وهو أقرب من عصر المعصومين بعدم الإجماع بعد لا يمكن أن نعتني بالإجماع الذي ادعاه ابن إدريس الفلي بعد ذلك. ومن هنا يقول الشارح فما قواه يعني الشهيد في الذكرى حيث قال وهذا قوي فما قواه الشهيد في الذكرى في محله ولا يعتنى بالإجماع الذي ذكره ابن إدريس. ثم نحن ذكرنا لكم أنه الرواتب اليومية النوافل اليومية ذكرنا عددها وقلنا بأن الصلوات المستحبات لا عد ولا حصر لها ولكنه لا بد أن تعلموا القاعدة العامة في النوافل أن كل ركعتين منها بتشهد وتسليم إلا في موردين. المورد الأول فيما يرتبط بصلاة الوتر فإنها ركعة بتشهد وتسليم. المورد الثاني صلاة الأعرابي فإن صلاة الأعرابي مركبة من 10 ركعات 4 و4 ثم 2 يعني من قبيل الظهر والعصر وصلاة الصبح فتكون فيها 5 تشهدات و3 تسليمات مع أنها صلاة مستحبة ولكن تكون فيها 5 تشهدات و3 تسليمات على خلاف القاعدة المستحبة. فإن القاعدة العامة في الصلوات المستحبة كل ركعتين بتشهد وتسليم. قال ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم هذا هو الأغلب في النوافل في الصلوات المستحبة وقد خرج عنه عن هذا الأغلب وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف من تلك المواضع موضعين بقوله وللوتر بانفراده مع أنه ركعة واحدة منفردة تشهد وتسليم ولصلاة الأعرابي مع أنها مستحبة من التشهد والتسليم ماذا ترتيب الظهرين بعد الثنائية فهي 10 ركعات ب5 تشهدات و3 تسليمات كالصبح والظهرين. وبقيت صلوات أخرى ذكرها الشيخ في كتاب المصباح الذي هو من 6 كتب الأدعية ومن الكتب المهمة في الأدعية أيضا مصباح المتهجد. وبقيت صلوات أخرى ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته. السيد ابن طاووس له كتاب في تتمات المصباح للشيخ تسمى التتمات وغير في تتماته يعود على ابن طاووس على المراح هل يمكن أن يعود عصبا وهم يمكن يعود على ابن طاووس يفعل منها بتسليم واحد أزيد الركعتين بعض الصلاة أكثر من ركعتين ولكن لا يوجد فيها إلا تسليم واحد على خلاف الأغلب الذي ذكرناه. ولكن المصنف وهو الشهيد الأول وجماعة من الفقهاء تركوا استثناء تلك الصلوات. لماذا؟ يقول اولا لعدم اشتهارها، وثانيا لجهالة الطريق في سند تلك الروايات. ترك المصنف والجماعة، يعني جماعة فقهاء الإمامية، ترك المصنف والجماعة استثناءها اولا لعدم اشتهار تلك الصلوات، وثانيا ان سندها ضعيف وجهالة طريق تلك الروايات التي دلت على تلك الصلوات. خب شيخنا ماذا تقول في صلاة الأعرابي، يعني مشتهرة وطريقها صحيح؟ يقول لا، وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني، أي في جهالة الطريق، ولكن دون الأول حيث أنها مشتهرة بين فقهائنا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، قلنا توجد 17 فصل، انتهينا من الفصل الأول. الفصل الثاني في شروطها، وهي سبعة. الأول الوقت، وتأتي تباعا الشروط التي سيذكرها. هنا بحث مهم، طبعا مهم بحسب نظري الشارح، وإلا ليست له تلك الأهمية، وكما كان يستحق أيضا صفحة من البحث كما سيأتي. هذا الضمير في شروطها، هذا الضمير ها على ماذا يرجع؟ يرجع على جميع الصلوات، أو يرجع على الصلوات اليومية. يقول ظاهر العبارة في نسبة أنه يرجع على جميع الصلوات، لأنه قال والواجبات منها سبع كذا وكذا، صلوات اليومية، الجمعة، عيدان، إلى آخره. إذن عندما يقول في شروطها، يعني في شروط تلك الصلوات. خب الأول من تلك الشروط الوقت، فكان ينبغي أن يذكر أوقات جميع الصلوات، ولكنه نجد أن الماتن اقتصر على ذكر وقت الصلوات اليومية. إذن العد الضمير يرجع مو إلى جميع الصلوات، وإنما يرجع ماذا؟ إلى الصلوات اليومية. ولكنه توجد في الشق مشكلة، وهي أنه لم يتقدم البحث في الصلاة اليومية حتى نرجع الضمير إليه. في النتيجة الشارح بعد الأخذ والرد، بعد النقض والإبرام، يستقر رأيه على أن عودة الضمير على اليومية أوفق بالناظم من عودها على مطلق الصلوات المتقدمة. الفصل الثاني في شروطها، وهي سبعة. الشرط الأول هو الوقت، والمراد هنا وقت اليومية. في شروطها، إذا قلنا الضمير يعود على الصلوات، لا معنى أن نقول أن الوقت يعود على اليومية فقط، بل يعود على ماذا؟ على كل الصلوات، وقت كل الصلوات، مو فقط وقت صلاة اليومية. ولكن أنت عندما تدقق في عبارة الماتن تجد لم يذكر إلا وقت صلاة اليومية. والمراد هنا من عبارة الماتن قوله الوقت، وقت اليومية، مع أن هذه السبعة التي سنذكرها من الوقت والقبلة وإلى غير ذلك، والستر والطهارة، هذه الشرائط العامة الموجودة في كل صلاة، هذه الشرائط قد ليست مختصة بالصلاة اليومية، بل هي شرائط عامة لمطلق الصلوات. فإن صلاة الطواف أيضا فيها قبلة، صلاة الأموات أيضا، صلاة آيات أيضا فيها قبلة، الصلوات اليومية أيضا فيها قبلة، فيها ستر ونحو ذلك. ولكنه هنا مراده من الوقت فقط وقت بيان وقت صلاة اليوم المفروضة في اليوم والليلة. فلهذا يقول الشارح مع أن السبعة التي ستذكر من الوقت والقبلة وغيرهما، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة أعم من اليومية وغير اليومية، غير الأموات، غير الأموات، فإنه كثير من هذه الشرائط لا يجب فيها، لا يتجب فيها الطهارة، لا يجب فيها الوقت ونحو ذلك، لا يوجد فيها وقت معين. قال مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير صلاة الأموات، فإن هذه الشروط في كثير منها لا تجب في صلاة الأموات، كما تقدم أيضا بحثه فيما سبق. في الجملة، هذه قوله في الجملة، إما أن نرجعه إلى السبعة وإما أن نرجعه إلى الشروط. التفتوا جيدا، نقول مع أن السبعة في الجملة شروط لمطلق الصلاة، وإلا بعضها لعلها ستة، بعضها لعلها خمسة، وبعضها لعلها سبعة. إذن في الجملة مو مرادنا أن كل الصلوات لا بد أن توجد فيها هذه الشرائط السبعة، هذا إذا قلنا في الجملة قيد للسبعة. وقد يقال أن في الجملة قيد للشروط لا أنه قيد للسبعة، يعني أن هذه الشروط في الجملة لمطلق الصلوات، وإلا بعضها هذه الشروط فيها وبعضها لا توجد فيها هذه الشروط، بعضها يجب أن يكون متطهرا يوجد ستر، وبعضها لو لم يكن ستر أيضا ممكن، وهكذا والأمر سهل. ثم قال سيجوز عود ضمير شروطها في قول الماتن في شروطها، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق، يعني مطلق الصلوات، ولكن إذا كان الأمر كذلك إلى مطلق الصلوات، إذا كان ينبغي في الوقت أن يبين وقت جميع الصلوات، ولكنه لم يبين إلا وقت اليومية. يقول فهذا الاحتمال يصطدم بهذا الإشكال، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت في عبارة الماتن باليومية، إلا أن نوجه المطلب هكذا، نقول بأنه يريد أن يقول أن الصلوات لها وقت ما، ولكنه فقط اكتفى بذكر ماذا؟ بذكر وقت اليومية، ولم يذكر وقت الصلوات الأخرى لعدم أهميتها مثلا، ونحو ذلك من التوجيهات. إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا في جميع الصلوات، ولكن الماتن اقتصر ماذا؟ على ذكر وقت اليومية، وما بعد ذكره مجملا، مو وما بعد ذكره مجملا، وما بعد ذكره مجملا، يعني بعد أن بين بنحو الإجمال في الجملة أن الوقت شرط لجميع أنواع الصلاة، الآن عندما دخل في التفصيل بين وقت اليومية فقط، لما يقول باعتبار أنها الفرد الأظهر والأكمل ونحو ذلك. قال وما بعد ذكر الوقت مجملا من التفصيل، هذه من التفصيل بيان لما، وما من التفصيل الذي ذكره بعد ذكر الوقت مجملا، هذا حكم آخر لليومية، يعني يريد أن يبين فقط وقتا يومية، وإن كان الوقت هو شرط لمطلق الصلاة. هذا هو الاحتمال الأول، وهو أن نقول أن ضمير شروطها يعود إلى المطلق. وأما احتمال آخر يوجد، وهو أن يعود ضمير شروطها إلى اليومية فقط. ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن. لماذا لا يحسن؟ يقول لأنه الكلام فيما سبق لم يكن في اليومية، وإنما كان في أعداد الصلوات الواجبة، فلا معنى لأن يرجع الضمير إلى اليومية فقط. قال ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن. لماذا؟ لعدم المميز، هذا أولا باعتبار أنه لم يكن الكلام في الصلوات اليومية فقط، بل كان في مطلق الصلوات مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول المطلق، حيث أن هذه الشرائط هي جميعا موجودة لجميع الصلوات. صلاة الطواف أيضا لها وقت، أنت تستطيع أن تصلي صلاة الطواف في أي وقت تشاء، أم لا بد أن يكون بعد الفراغ من الطواف؟ بعد الفراغ من الطواف. صلاة الزلزلة أيضا لها وقت معين، أنت لا تستطيع أن تصلي صلاة الآيات في أي وقت تشاء، إذا لها أيضا وقت معين، وهكذا باقي الصلوات. الصلاة الملتزم بها أيضا لها وقت معين، وهكذا. إلا أنه قد شيخنا الآن ذكرت احتمالين في هذا الضمير في شروطها الأوفق ياهو. قال إلا أن عود الضمير إلى اليومية أوفق لنظم الشروط، باعتبار أنها هذه الشروط مهمها في الصلاة اليومية بقرينة، بأي قرينة؟ يقول بعدة قرائن. بقرينة تفصيل الوقت الذي ذكره بعد ذلك، فإنه فصل أوقات اليومية فقط. بقرينة تفصيل الوقت أولا، وعدم اشتراط وقت مخصوص مخصوصا للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلف وتجوز. ثانيا هذا التكلف هذا الذي ذكرناه وهو أنه لهذه الصلوات أيضا نحو من الوقت، وإن لم يعين الشارع الوقت، الشارع لم يعين وقت صلاة الطواف، لم يعين وقت صلاة الأموات، ولكنه في النتيجة له وقت ما. إذن هذا الوقت إنما هي لهذه الصلوات بتكلف وتجوز. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة يقول وعدم اشتراط، هذه وعدم معطوفة على قرينة، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة. لو كانت هذه الشروط شروط لجميع الصلوات كان ينبغي أن تكون ماذا؟ شاملة لصلاة الأموات أيضا، ولكنه نحن قلنا فيما سبق أن صلاة الأموات هل يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث أو لا يشترط؟ لا يشترط. إذن هذه الشروط هي شروط لصلوات يومية، ولكن هذه القرينة يمكن التأمل فيها. نقول بأنه قلنا فيما سبق أن صلاة الأموات ماذا؟ ليست بصلاة، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة. خب إذا بهذه القرائن أنت ذكرت وبينت أن الضمير يعود على اليومية، خب ما السبب أنه خصصها دون غيرها؟ تقول باعتبار أنها أكمل الأفراد، أفضل الأفراد، أظهر الأفراد، واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراك الوقت لكونها أي اليومية الفرد الأظهر من بين الصلوات والأكمل مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك. واحدة من تلك القرائن اللفظية أنه بين وقت اليومية فقط ولم يبين وقت الصلوات الأخرى. والأمر سهل، سواء كان الضمير يعود على اليومية أو لا يعود. الآن ندخل فيما يرتبط بأوقات اليومية. الإخوة يلتفتون، المطلب ما في إشكال من حيث الوضوء، ولكن توجد بعض الاصطلاحات مرتبطة بالفلكيات القديمة بالطبيعيات القديمة، فلهذا نحتوم من حيث أنه لا بد أن نقرأ الكتاب، لا بد أن نبين ما هو المراد من هذه الاصطلاحات. وإلا في مثل هذه الأزمان تعيين الأوقات أمر دقيق جدا، ولا نحتاج فيه إلى مثل هذه التكلفات، بل من هذا اليوم يعطوك أن الشمس بعد 10 سنوات في أي ساعة وفي أي دقيقة وثانية يكون وقت الفجر ويكون وقت الظهر ويكون وقت المغرب والعشاء. ولكن باعتبار أنه في الأزمنة القديمة هذه الأجهزة الدقيقة الموجودة بأيدينا لم تكن موجودة، فلهذا كانوا يضطرون إلى مثل هذه الأمور لمعرفة أوقات الصلوات اليومية. طبعا هذه الطرق الواردة والكيفيات الواردة لتعيين الأوقات أيضا كثير منها وردت في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول السنة الظهر من الوقت صلي إنزالة الشمس. إذا صلاة الظهر وقتها متى؟ زوال الشمس. زوال الشمس من أين؟ من وسط السماء، وبتعبيره عن كبد السماء أو وسط السماء. السماء كيف نتعرف؟ هذا في مقام الثبوت، نعرف أن الزوال هو زوال الشمس عن وسط السماء، في الروايات أيضا أشارت، ولكن العلامة التي نستكشف بها أن الشمس زالت عن وسط السماء ما هي؟ هنا اختلفت الروايات واختلفت الكيفيات لبيان كيفية التعرف على أن الشمس زالت عن وسط السماء. يقول سنة الظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء وميلها، أي الشمس، عن دائرة نصف النهار. هذا الخط الوهمي الذي يعبر عنه بنصف النهار، انزالت عن نصف النهار من المشرق إلى المغرب فقد زالت الشمس، دخل وقت صلاة الظهر. بلي بهذا الخط الوهمي أقول، حتى إن شاء الله نبين كيفية رسمية. قال عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار. خب دائرة نصف النهار كيف يعلم أن الشمس زالت عن الوسط وإلى المغرب بعد أن تركت المشرق؟ يقول المعلوم بزيد الظل بعد نقصانه، الإخوة الذين كانوا أكثرهم لعله من العراقيين، الإخوة الذين كانوا في العراق كانوا يضعون شاخص معين على الأرض. طبعا هذا الشاخص كان بنحو قائم من الأطراف الأربعة، بنحو أفقي هكذا كاملا أفقي، والأرض مستوية بشكل كامل لا يوجد فيها أي تعرج. بلي وهذا الشاخص أحسنتم، هذا الشاخص موجود هنا في البلد. هذا الشاخص هنا يكون قائما على الأرض، قائما يعني فيه زوايا قائمة من الأطراف الأربعة، والأرض مستوية استواء جيدا. حتى أنا أذكر في بعض البلاد يكون هكذا، مو جميع البلاد كما ستأتي الإشارة إليه. شوفوا إذا خرجت الشمس من المشرق، افترضوا من هنا، إذا خرجت الشمس من المشرق فسيكون لهذا الشاخص ظل على الأرض باتجاه أين؟ باتجاه المغرب. ها؟ فكلما صعدت الشمس من المشرق إلى وسط السماء نقص هذا الظل، ونقص هذا العمود عمود الظل إلى أن يصل إلى درجة من النقصان، بعدها يبدأ بالزيادة مرة أخرى. هذه بمجرد أن يبدأ بالزيادة دخل وقت الظهر. هذا طبعا في أكثر البلاد هكذا، الظل الممدود على الأرض لا ينعدم. نعم في بعض البلاد نادرا ينعدم الظل، لأن الشمس تكون كاملا أفقية على ماذا؟ على هذا الشخص، بعد لا يبقى لها ظل. أما إذا لم تكن الشمس أفقية بل مائلة فلا ينعدم ظل الشاخص. هسه سواء كان الظل ينعدم كما هو نادرا في بعض البلاد أو لا ينعدم كما هو الأغلب، إذا بدأت الزيادة أو بدأ الوجود بعد العدم فقد دخل وقت الظهر. هذه القاعدة العامة في معرفة دخول وقت الظهر. وقت المغرب وقت الصبح سيأتي بيانه بعد ذلك، الآن كلامنا وقت الظهر. وقت الظهر وإلا وقت العصر أيضا مشخص، لأنه بعد الدخول الانتهاء من وقت الظهر يدخل وقت العصر كما سيأتي بيانه. التفتوا جيدا للعبارة، قال فللظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء. تتضح وسط السماء بعد ما هو شوفوا هذا وسط، انت عندما نصبت شاخصا في اينما كنت وكانت الشمس مشرقة من هنا، عندما تصل الى فوق قمة رأسك هذا يعبر عنه ماذا؟ وسط السماء. فان زالت عن الوسط يقال بان الزوال قد دخل. عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار، خب هذا كيف نشخصه؟ ما هي العلامة على أنه زالت الشمس عن وسط السماء؟ وسط السماء قال المعلوم بزيد الظل أو زيد الظل. مصادر هذه للفعل زادة، زيادة، زيدة، زيدة ونحو ذلك، هذه مصادر لزادة. المعلوم بزيد الظل، مراد من الزيد قال زيادته، مصدران لزادة، زيدة وزيادة مصدران للفعل زادة، مصدران لزاد الشيء. المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، هنا العبارة فقط تشير إلى ما هو الأعم الأغلب، يعني ينقص الظل ولا ينعدل ثم يبدأ بالزيادة. أما في بعض البلاد النادرة ينعدم الظل ثم يحدث من جديد، ومن هنا نجد أن الشارع بعد ذلك يقول أن العبارة تشير إلى الأعم الأغلب، أما ما هو النادر من العدم من الوجود بعد العدم فالعبارة لا تشير إليه. يقول وذلك في الظل المبسوط. هسه لماذا يقول في الظل المبسوط؟ في قباله يوجد عندنا ظل منكوس او معكوس، لانه في الظل المبسوط ذلك الظل بمجرد ان تشرق الشمس يكون له ظل مبسوط وممدود، ولكن في بعض البلاد التي خطوط عرضها درجات معينة كما ستأتي الاشارات الامر يكون بالعكس. فلهذا أنا راح أقرأ ذني بعض الحواشي لأنه مفيدة حتى الإخوة يستطيعون أن يستفيدوا منها. ارجعوا معي إلى الحاشية رقم 1. قال: احتراز عن الظل المنكوس وهو ظل الشاخص المنصوب موازيا لسطح الأفق متوجها ذلك الشاخص نحو مشرق الشمس، فإن الشمس تشرق على رأس ذلك الشاخص حين الطلوع. إذن حين الطلوع ليس له ظل، ولكنه بعد الطلوع يبدأ يكون له ظل. هذا يختلف باختلاف البلاد، قلت هذه نادر جدا، ولكنه في الأعم الأغلب أنه يكون الشاخص له ظل مبسوط على رأسه حين الطلوع، وليس ظل حينئذ أصلا، يعني حين الشروق لا يوجد للشاخص ظل أصلا. وإذا ارتفعت الشمس قليلا أخذ الظل في الحدود، وكلما زاد الارتفاع ازداد ظل الشاخص، ويقال له المعكوس او المنكوس لانه بعكس الظل المبسوط. خب من اين نعرف الزوال؟ يقول بعد ان ازداد، بمجرد ان بدأ ينقص نعرف ان الزوال قد دخل هناك، بمجرد ان بدأ ماذا يزداد نعرف ان الزوال قد دخل. والمبسوط هو ظل الشاخص المنصوب عمودا على سطح الأفق على زاويتين قائمتين، ويكون ظله عند الطلوع طويلا ممتدا على الأرض إلى جهة المغرب كما هو في الأعم الأغلب هكذا، ولذلك يقول له المبسوط. وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل إلى حد الزوال، فإما أن ينعدم رأسا الظل أو ينتهي نقصانه إلى أقصر حده كما يأتي بيانه فيما بعد. وبعد الزوال يحدث ظل شرقي، يعني عندما طار ميل الشمس عن وسط السماء عند ذلك الظل يزداد باتجاه ماذا؟ باتجاه المشرق بعد ان كان الظل باتجاه المغرب. قال: وذلك في الظل المبسوط وهو الحادث من المقاييس القائمة، مقاييس عن الشواخص، وهو ذلك الظل الحادث من المقاييس القائمة على سطح الأفق، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم، مراد يعني له قوائم درجة بدرجة 90، قائم على سطح الأرض بحيث يكون الشاخص عمودا على سطح الأفق، وقع ظل طويل إلى جهة المغرب، ثم لا يزال ينقص ذلك الظل كلما ارتفعت الشمس من المشرق باتجاه المغرب حتى تبلغ الشمس وسط السماء فينتهي النقصان. هذا إن كان عرض من الأرض، يعني درجة عرض ذلك البلد، هذا إن كان أرض المكان المنصوب فيه المقياس يعني الشاخص مخالفا لميل الشمس في المقدار. هذه نقطة حاشية وأقوى كل هذه الحاشية أنا راح أقرأها للإخوة جيدا، والإخوة يخلون قدامهم الرسم، هم الحاشية نقرأها وهم نطبقها على الرسم حتى يتضح المطلب. قلت أن المطلب ليست له أهمية ولكنه اصطلاحات الكتاب لا بد أن توضح جيدا. تعالوا معي إلى الحاشية رقم 1. يقول: وأيضا عينكم يكون على الرسم. يقول: المقياس اسم لكل آلة تقاس بها الأشياء، والمقصود من المقياس هنا الشاخص الذي يستعلم به الزوال ويقاس به الظل، والاستفادة من الشاخص تختلف حسب اختلاف البلاد في درجة الأرض، درجات الأرض، درجات الأرض والطول. الإخوة اللي قرأوا الجغرافيا يعلمون، والاستفادة من الشاخص تختلف حسب اختلاف البلاد أرضا. توضيح ذلك: إن الشمس في أول يوم من برج الحمل، شوفوا انظروا إلى المغرب الاعتدالي، شوفوا عندكم المشرق الاعتدالي والمغرب الاعتدالي على طرف اليمين، المغرب الاعتدالي والمشرق الاعتدالي. الشمس إذا بدأت من هذه النقطة من الكرة الأرضية، يقول إن الشمس في أول يوم من برج الحمل تكون على نقطة الاعتدال الربيعي. إذا نبدأ من أي يوم؟ إحنا نبدأ السنة الطبيعية التي هي السنة التاريخية التي هي أول سنة يعتبرون أول يوم من الربيع. قال على نقطة الاعتدال الربيعي وهو أول يوم من فصل الربيع، ستطلع على خط الاستواء الممتد من الاعتدال من المغرب الاعتدالي إلى المشرق الاعتدالي، هذه درجات الطول درجات العرض. قال ستطلع على خط الاستواء وتغرب عليه، ثم تسير هكذا وتسير موازية لخط الاستواء. مراد من خط الاستواء هذا الخط المستقيم الذي يربط بين المغرب الاعتدالي والمشرق الاعتدالي، واضح هذا الخط المستقيم الذي نسميه خط الاستواء. قال وتسير موازية له ثم تميل الى جهة الشمال. شوفوا الان اكف بيضوي، خطان بيضويان، خطان بيضويان، هذه النقطة التي هي المغرب الاعتدالي، الشمس لا تسير بخط مستقيم وانما تسير ماذا؟ بخط المائل. ثم اتجاهها بخط المائل نحو الجنوب او نحو الشمال، يقول نحو الشمال، فتبدأ مسيرتها كلما اقتربنا، كلما ابتعدنا من اليوم الاول من الربيع، كلما اقتربنا من الشمال وابتعدنا عن خط الاستواء. يقول ثم تميل الى جهة الشمال، فيكون طلوعها اي الشمس وغروبها منحرفا عن خط الاستواء، يعني مبتعدا عن خط الاستواء. ومراد من خط الاستواء بحسب الاصطلاح دائرة معدل النهار بالاصطلاح. وهكذا تنحرف شيئا فشيئا حتى اليوم الاخير من فصل الربيع التي نصل فيها الى اقصى نقطة تبتعد فيها الشمس عن خط الاستواء وتقترب ماذا؟ الى القطب الشمالي او الى الشمال، وهي درجة 23.5. بعد ذلك تبدأ الشمس مسيرة معاكسة، هذه معبر عنها في هذه الحالة ان الشمس كانت صاعدة باتجاه الشمال، ثم ان الشمس بعد ان وصلت الى هذه النقطة تبدأ بالهبوط باتجاه خط الاستواء. فالشمس الى هذه الدرجة وهي درجة 23.5 تبتعد عن خط الاستواء، وعندما تصل الى هذه الدرجة ترجع مرة اخرى الى ماذا؟ الى خط الاستواء. قالوا هكذا تنحرف شيئا فشيئا حتى اليوم الاخير من فصل الربيع، نهاية برج الجوزاء الذي هو درجة 23.5 ابتعادا عن خط الاستواء. ثم تأخذ الشمس في الرجوع والانتقاص، يعني النقص من انشرافها عن معدل خط النهار عن دائرة خط الاستواء، وهو أول يوم من أيام الصيف، ويقال لها هذه النقطة نقطة الانقلاب الصيفي، يعني هذا آخر صعودها الآن من هذه النقطة تبدأ بالهبوط إلى خط الاستواء مرة أخرى، وقالوا لها نقطة الانقلاب الصيفي، وتسير الشمس حين ذات على مدار السرطان إلى أن تصل إلى نقطة المشرق الاعتدالي. ويبعد هذا المدار عن مدار معدل النهار، هذه النقطة التي آخر نقطة وصلت إليها الشمس في ابتعادها عن خط الاستواء، ويبعد هذا المدار عن مدار معدل النهار إلى جهة الشمال بما يقرب من 23 درجة ونصف، ويظل الانحراف الشمالي يعني باتجاه الشمال ينقص يوما فيوم حتى لن تنتهي الشمس الى نقطة الاعتدال الخريفي، وهو اول يوم من الخريف، عندما تكون في نقطة كاملا مقابل النقطة ماذا؟ الصيف. عند ذلك تبدأ الشمس مسيرة معاكسة كاملة باتجاه الجنوب، ايضا تبتعد 23 درجة ونصف باتجاه الجنوب، فعندما تصل إلى تلك الدرجة في ابتعادها عن معدل النهار عن خط الاستواء، ثم تبدأ هابطة ماذا؟ مرة أخرى إلى خط الاستواء. قال: فتطلع الشمس على مدار معدل النهار كما كانت في أول الربيع، ثم تأخذ في الانحراف نحو الجنوب شيئا فشيئا حتى نقطة الانقلاب الشتوي، والتي هي ماذا؟ نقطة مقابلة لنقطة الانقلاب الصيفي. قال: فتسير على مدار رأس الجادي، ثم ترجع عائدة حتى تنتهي إلى نقطة الانتقال الاعتدال الربيعي. هذه هي دورة الشمس في طول أيام السنة. خب، حيث أن الشمس مواضعها تختلف، من هنا أن البلاد التي تختلف درجة عرضها أيضا شواخص ظلال هذه الشواخص أيضا ستختلف. فبعضها وهو نادر سينعدم فيها ظل الشاخص، وبعضها لا ينعدم، يصل الى اقل حد ممكن ثم يبدأ بعد ذلك بالزيادة. هسه ما هو الضابط؟ قال: هذه دورة الشمس في طول ايام السنة، اذا فيختلف ظل كل شاخص بالنسبة الى موقعيته من الارض ونسبة الشمس الى تلك البقعة من الارض. فالبلاد، التفتوا جيدا، انظروا الى الرسم، فالبلاد التي تكون على خط الاستواء يعدم ظلهم. لماذا؟ باعتبار انه لا يوجد ميل الشمس بالنسبة اليهم، يكون كاملا مسامس افقي على الشاخص، فلهذا لا يوجد فيه ظل. فاذا هذه البلاد التي تقع على خط الاستواء، التفتوا جيدا، إذا كانت الشمس في نقطة المغرب الاعتدالي أو في نقطة المشرق الاعتدالي، بعد لا يوجد ظل للشمس. إذن في مثل هذه البلاد سنجد أنه في اليوم في السنة يومين ينعدم عندهم ماذا؟ الشاخص، الظل، عفوا، ظل الشاخص. لماذا؟ لأن الشمس ستكون مسامتة افقا على نفس الشاخص، ولا معنى لان يكون له ظلون. قال: فالبلاد التي تكون على خط الاستواء يعدم ظلهم عندما تكون الشمس على نقطتي الاعتدالين الربيعي والخريفي، يعني المغرب الاعتدالي والمشرق الاعتدالي، ويميل ظلهم نحو الجنوب اذا اخذت الشمس تنحرف نحو الشمال. اذا كانت هذه البلاد في نقطة، افترضوا على نقطة من خط الاستواء، هذه الشمس عندما بدأت، الشمس عندما بدأت بالانحراف نحو الشمال، الظل يكون باتجاه ماذا؟ باتجاه الجنوب. وبالعكس، عندما تبدأ الشمس باتجاه نحو الجنوب، هذه البلاد اللي واقعة هنا، اتجاه الظل ماذا يكون؟ نحو الشمال. قال: ويميل ظلهم نحو الجنوب اذا اخذت الشمس تنحرف نحو الشمال وبالعكس. واما والبلاد التي يكون عرضها اكثر من 23 درجة، التفتوا جيدا، هذا طول خط الطول على الجنوب والشمال. لو فرضنا ان البلاد كانت فوق درجة 23 ونصف، يعني فوق هذه النقطة، هنا كانت، تمام، هنا بالنسبة اليها دائما الظل ماذا يكون؟ باتجاه الشمال، لان الشمس اذا كانت هنا ميلها ظلها باتجاه، واذا كانت هناك ايضا ميلها باتجاه الشمال. وبالعكس ايضا، اذا كانت هنا دائما ظلها باتجاه ماذا؟ الجنوب. بعد هذه لا يمكن ان تكون ظل الشاخص مرة باتجاه الشمال مرة باتجاه الجنوب كما في البلاد الواقعة على خط الاستواء، فانها كل مرتين يكون الشاخص فيها باتجاه الشمال، الظل الموجود للشاخص باتجاه الشمال ومرة باتجاه الجنوب. فلهذا يقول، التفتوا للعبارة، يقول اكثر من 23 نصف بليل، والبلاد التي يكون عرضها اكثر من 23 درجة ونصف لا يعدمون الظل ابدا، دائما يوجد عندهم ظل، بل ينقص ويزيد حسب اقبال الشمس عليهم وادبارها. شوفوا، التفتوا جيدا، اذا كان البلاد في هذه النقطة هذا ظلهم اقل، لماذا؟ لأن الشمس تقريبا مثالثة على الشاخص، أفقية على الشاخص، إلا بدرجتين أو ثلاث. أما إذا كانت هنا فهنا الظل يكون ماذا؟ أكثر. فكلما ابتعدنا عن درجة 23 ونصف الظل يكون ماذا؟ أكثر انبساطا. وكلما اقتربنا من درجة 23 ونصف الظل يكون أنقى. فلهذا يقول بل ينقص ويزيد حسب إقبال الشمس عليهم وإدبارها. فأهل الشمال يعني فوق 23 درجة ونصف، فأهل الشمال يكون ظلهم إلى الشمال عند الزوال أبدا، سواء كان الميل شماليا للشمس الميل الأعظم أو كان الميل جنوبيا أي الميل الأعظم للشمس. فأهل الشمال يكون ظلهم إلى الشمال عند الزوال أبدا، وأهل الجنوب يكون ظلهم إلى الجنوب عند الزوال أبدا. أما البلاد كم وقت أكو دقيق؟ كم دقيقة أكو وقت؟ بلي كم الزقاط زين؟ خلي فقط خلص العبارة. أما البلاد لأن إذا صاحت هذه العبارة بعد عبارات الكتاب تكون واضحة فقط نطبقها. أما البلاد التي تكون بين الانقلابين، يا انقلاب هذا الانقلاب الصيفي وهذا الانقلاب ماذا؟ الشتوي، يعني الواقع ما بين خطي العرض بين الانقلابين، يعني من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا أقل من 23 درجة ونصف، ما دون ذلك هذه الواقع من هنا إلى هنا والواقع من هنا إلى هنا، الواقع ماذا؟ بين الانقلابين في خطوط العرض. يقول وأما البلاد التي تكون بين الانقلابين فيأخذ ظلهم يميل نحو الشمال تارة ونحو الجنوب تارة أخرى، وربما يعدم ظلهم. لماذا؟ شوفوا التفتوا جيدا، هذه إذا كان هنا قريبة من درجة 23 ونصف عندما نصل إلى هذه النقطة الشمس ماذا تكون؟ عند ذلك تكون بعد ماذا؟ لا يوجد ظل للشخص. اما كلما ابتعدنا واقتربنا عن دائرة خط الاستواء، عن خط الاستواء اقتربنا من الى دائرة خط الاستواء، نحن نجد انه يحصل ميل للشمس فيجعل لها ظلا باتجاه الجنوب وهكذا بالعكس. قال وربما يعدم ظلهم وذلك في السنة مرتين. ليش مرتين؟ استلغوا درجة 21، هذه كانت العرض البلاد 21، فالشمس وهي صاعدة تصل إلى درجة 21 أو لا ستكون مسامسة أفقية فيعدم الظل فيها. وهكذا عندما تذهب خارجة تصل إلى درجة 21 أم لا، أيضا تكون هناك أفقية ومسامسة، عند ذلك لا يبقى للشاخص ظلون. قال وذلك في السنة مرتين، مرة عند صعود الشمس ووصولها إلى درجة حرب ذلك البلد، حرب ذلك البلد استلغوا 20، فالشمس في صعودها عندما تصل إلى درجة 20 تكون ماذا؟ أفقية على الشاخص فلا يبقى لها ظل. وأخرى عند هبوطها ووصولها إلى نفس الدرجة وهي درجة 20، وبين يدي القارئ هذا الشكل رقم 1 للتوضيح وقد أوضحنا. هسه تطبيق العبارة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.